إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع درس جديد من دروس ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على صلب هذه الرسالة وأول أصل من هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المرء في قبره. فقال رحمه الله: فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وذكر دليل ذلك، ثم قال رحمه الله وهو يبين أنواع العبادة وأفرادها التي يتقرب بها العبد لربه تبارك وتعالى، والتي ما ينبغي أن يجعلها إلا لله. والعبادة كما قلنا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريفا جامعا، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا تعريف للعبادة باعتبار أفرادها، وهو ما سيتكلم فيه المصنف رحمه الله. والعبادة كذلك قد تحد باعتبار العابد نفسه وما يقوم في قلبه تجاه ربه تبارك وتعالى، فيكون حدها كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب مع تمام الذل. فقال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. أنواع العبادة أي أفراد العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى للعباد وتعبدهم بها سبحانه وتعالى. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة هي أعلى مراتب الدين، وهي التي جاء بيانها في حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان، ولم يكن للإحسان إلا ركن واحد، فالإحسان ليس له إلا ركن واحد. ولذا هذه الأفراد التي سيذكرها المصنف رحمه الله تدخل في أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه الأشياء والأفراد التي سيذكرها بعد ذلك تدخل في أركان الإيمان وأركان الإسلام. فمنها عبادات ظاهرة ومنها عبادات باطنة تتعلق بالقلب. فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الشيخ سيذكر أفرادا للعبادة ولن يحصر العبادة وأنواعها في هذه المذكورات، واضح؟ فذكر بعض أنواعها وليس كلها، ثم قال كلها لله تعالى، يعني كل هذه الأفراد التي سيذكر الأدلة على كونها عبادة لله تبارك وتعالى لا تجعل لغيره، هذا ما ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن جعل شيئا منها لغير الله، لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي من الأولياء، فضلا عن أن يكون ضالا من الضالين أو مقبورا لا نعرف ماهيته أو قبرا لا يعرف صاحبه، من جعل شيئا من هذه العبادة لهؤلاء فقد أشرك بالله العظيم. طيب ما الدليل على هذه الأنواع التي ذكرها والمفردات التي ذكرها؟ يبدأ المصنف رحمه الله كعادته لا يذكر شيئا إلا ويدلل عليه، لأن المرء يجب عليه أن يعرف الإسلام بدليله. قال والدليل يعني الذي يرشد إلى المطلوب الصحيح عند النظر فيه، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، لله اللام للاختصاص والملك، فالمساجد تضاف إلى الله عز وجل لا تضاف إلى غيره. المساجد قد يقصد بها الأماكن التي وضعت لعبادة الله تبارك وتعالى، ومفردها مسجد، مفردها مسجد. وقد يراد بها الأعضاء، أعضاء السجود، أعضاء السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذه كذلك ما ينبغي أن يسجد المرء على شيء منها إلا لله تبارك وتعالى. ولذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا هذه لا الناهية، لا الناهية، واضح. ولذا الفعل بعدها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، علامة جزمه حذف النون، لأن هذا خطاب للجميع، هذا خطاب للجميع، ينهاهم الله تبارك وتعالى عن دعاء وعبادة غيره، عن دعاء وعبادة غيره، واضح. قال فلا تدعوا مع الله أحدا، وكلمة أحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تعم. النكرة إذا كانت في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام تعم. فهذا يشمل النهي عن عبادة غير الله تبارك وتعالى، يدخل في ذلك الملك والنبي والولي والصالح ومن كان بخلاف ذلك، يدخل في ذلك جميع الخلق، ما ينبغي أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا هذا الذي نراه من بعض الناس، إيش ولدي يا بدوي يا حسين يا أم هاشم يا سيدة، هذا شرك بالله، بالله العظيم، ويخالف ما جاء في هذا النهي. قال فمن صرف منها شيئا، فمن صرف منها شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر بالله العظيم. من جعل شيئا من هذه العبادة لغير الله، من الأحياء أو الأموات، من الحاضرين أو الغائبين، فدعاهم وخافهم وسألهم قضاء الحاجات أو تفريج الكربات، فهذا مشرك كافر بالله العظيم. والشرك والكفر إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، يعني إذا أطلقت كلمة الكفر وحدها فإنها قد يدخل فيها الشرك. فعابد الصنم مشرك كافر بالله العظيم، مشرك لأنه عبد مع الله عز وجل غيره، وكافر لأنه غطى إيمانه بما كان معه من شرك، بما كان معه من شرك. وكذلك الشرك إذا أطلق فإنه يدخل فيه الكفر. وأما إذا اجتمع فقد يراد بالكفر جحد الإله، وأما الشرك فيراد به التشريك، أي عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني يشرك مع الله غيره، يدعوه ويتقرب إليه، يلجأ إليه في الرخاء والشدة، أو في الرخاء دون الشدة، أو العكس، يدعو مع الله إلها آخر، والإله هو الرب المعبود الذي تألهه القلوب سواء كان حقا أو باطلا. ولذا سمى الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون آلهة في كتابه. طيب قال: لا برهان له به، هذا القيد مراد؟ يعني له مفهوم مخالفة؟ هذا القيد مراد له مفهوم مخالفة؟ يعني هل هناك آلهة تعبد من دون الله بناء على مراد برهان صحيح وحجة، أم كل الآلهة باطلة ولا حجة ولا برهان ولا سلطان من علم أو غيره لعابديها؟ الثاني هو المراد، فكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا أثارة علم ولا حجة ولا سلطان على جواز عبادته. إذن ما المراد بهذا القيد لا برهان له به؟ المراد به بيان الواقع، هذا واقع عابد الأصنام، أنهم ليس معهم حجة ولا برهان تجوز عبادة غير الله تبارك وتعالى، جيء به لتشنيع أمرهم، لبيان شناعة حالهم، أنهم يعبدون آلهة ليس على عبادتها أي دليل. ولذا هذا يسمى بالصفة الكاشفة، صفة الكاشفة وليست صفة مقيدة. الصفة المقيدة هي التي يكون لها مفهوم مخالفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، هذا في باب الزكاة، في الغنم السائمة. ما معنى السائمة؟ يعني التي ترعى بلا مؤونة. طيب ما إعراب السائمة؟ في الغنم السائمة صفة، واضح؟ صفة، احنا لسه واخدين درس النحو، صفة. طيب الصفة دي كاشفة ولا مقيدة؟ مقيدة، لها مفهوم مخالفة، لها مفهوم مخالفة. يعني لو كانت عندك غنم تعلفها وتقوم على طعامها فليس فيها زكاة، ليس إلا إذا كنت تتاجر فيها ففيها زكاة عروض التجارة، ولا تسمى بالغنم السائمة، لأن كلمة السائمة صفة مقيدة. لكن ها هنا قول الله تعالى لا برهان له به، هذه تسمى بماذا؟ بصفة كاشفة لبيان الواقع، كما قال الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحي، وفي طائر ما بيطيرش بجناحين، كل الطيور تطير بجناحي، واضح؟ فهذه تسمى بالصفة الكاشفة. نعم شيخ محمد. نعم، كقول الله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق، ما فيش قتل الأنبياء بحق، هذا كذلك صفة كاشفة، واضح؟ فقال لا برهان له به، ما جزاء؟ قال: فإنما حسابه عند ربه، يعني يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة ويجازيه على شركه. ثم أخبر بحال هؤلاء: إنه لا يفلح الكافرون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا الذي عبد غير الله عز وجل سماه الله ماذا؟ كافرا، سماه الله عز وجل كافرا، فدل ذلك على أن دعاء غير الله عز وجل كفر بالله العظيم وشرك به. طيب قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث سنده ضعيف، واضح؟ وإنما الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وكلا الحديثين يدلان على المراد، يعني حتى الحديث الضعيف يدل على المراد، لأن مخ الشيء خالصه، وأساسه، فأساس العبادة الدعاء، أساس العبادة الدعاء، لأنها تدل على كمال تضرع وذل العابد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ما إعراب كلمة هو؟ هذا الضمير يسمى بماذا؟ يسمى بضمير الفصل، ضمير الفصل. يعني الجملة الدعاء العبادة، المبتدأ الدعاء والخبر العبادة، لا الدعاء العبادة، المبتدأ هو الدعاء والخبر العبادة. طيب هذا الضمير يسمى بضمير الفصل، لا محل له من الإعراب. طيب لماذا جاء به؟ لتوكيد هذا المعنى، كأنه لا عبادة إلا الدعاء، كأنه لا عبادة إلا الدعاء. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. طيب أكثر أنواع الشرك تقع في ماذا؟ تقع في دعاء غير الله، تقع في دعاء غير الله. فقال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لأن الدعاء نوعان: دعاء المسألة يعني أن تطلب من الله تبارك وتعالى ما ينفعك من جلب نفع أو دفع ضر، اللهم اشف ولدي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذا يسمى بدعاء ماذا؟ مسألة، لأنك تسأل الله تبارك وتعالى شيئا، هذا لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني وهو دعاء العبادة، وهو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، لا يتضمن سؤالا ولا طلبا، كدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المكروب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم سماه دعاء. طيب هل فيه سؤال؟ ليس فيه سؤال، هذا يسمى بدعاء ماذا؟ دعاء العبادة. ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، لأنك قد تثني على الله تبارك وتعالى وأنت تطلب شيئا، فبمجرد الثناء على الله عز وجل تكون قد سألت الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، كل ثناء على الله عز وجل، مع ذلك سماه دعاء كشف الكرب، كشف الكرب. ولذا يقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي أن يثني عليك بما أنت أهله وأنت تلبي حاجته، فهذا يسمى بدعاء العبادة. فسواء كان الدعاء دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء يونس عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحسنت، بارك الله فيك. فسواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة فلا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. والدعاء عبادة، ما الدليل على أن الدعاء يطلق عليه العبادة؟ هذه الآية التي ذكرها المصنف: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عبادتي؟ عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وكذلك في سورة مريم لما قال آزر لابنه إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي، فلما اعتزلهم وما يعبدون. يعني هو قال وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال فلما اعتزلهم وما، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة، فكل ذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ومن جعل ذلك لغير الله توعده الله عز وجل، قال سيدخلون جهنم داخرين. وهذا خبر، هذا خبر لابد أن يقع في حق هؤلاء إلا أن يتوبوا. قال ودليل الخوف، ودليل الخوف، الخوف كذلك من العبادات القلبية، الخوف من العبادات القلبية، وهو ركن العبادة الأعظم، لأن الذي يحملك على عبادة الله تبارك الخوف والرجاء، ورأس ذلك المحبة، تخشى عذابه وترجو ما عنده من النعيم، واضح؟ ولذلك هما قرينان، وهو الذي يحمل العبد على العبادة. والخوف هو انزعاج القلب، هكذا حده علماؤنا، انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، توقع مكروه عاجل، وهذا المكروه قد يكون نزول ضر أو رفع خير، فأنت تخاف من أن يرفع عنك خير ما أو أن ينزل بك ضر، فالخوف لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. طيب ما دليل ذلك؟ قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية أولها يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه، ما معنى يخوف أولياءه؟ أي يخوفكم بأوليائه، فيعظمهم في صدوركم ويوهمكم أنهم أصحاب بأس وتصرف في هذا الكون. ولذا اللي بيخاف من البدوي والحسين والسيدة، ولو ما راحش المولد السنة دي أو ما ذبحش أو ما طفش أو كذا أو كذا أو كذا، هذا يصدق عليه هذه الآية، أن الشيطان وضع في قلبه الخوف من هؤلاء، الخوف الشركي، خوف السر، الخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا مقبور ميت لا ينفع ولا يضر، فإن خفت منه فقد صرفت العبادة لغير الله. والخوف من الله شرط في صحة إيمان العبد، الخوف خوف العبادة هذا شرط في صحة إيمان العبد. ولذا قال الله عز وجل فلا تخافوهم، لا تخافوهم وخافوني، يعني اجعلوا الخوف من الله وحده دون من سوى، إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فخافوا الله ولا تخافوا أحدا سوى، فجعل الخوف من الله عز وجل شرطا في صحة إيمان العبد، كما سيأتي أنه يجعل التوكل عليه شرطا كذلك في صحة إيمان، في صحة إيمان العبد، واضح؟ لكن الخوف ليس على درجة واحدة، الخوف أنواع. ما هذا سأذكره في الأنواع الآن. هناك خوف هو شرك أكبر، وهو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الذي يسمى بخوف السر، هذا الذي يسمى بخوف السر. تذكرون قصة السائق مع البدوي الذي ذكرتها قبل ذلك؟ ها، هذا خوف السر، واضح؟ هذا ما ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب وهذا حكمه شرك أكبر، شرك أكبر، من خاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر. وهناك خوف محرم، ليس بشرك لكنه كبيرة من الكبائر، وهو الذي يمنع صاحبه من فعل واجب أو ترك محرم، كالذي يخشى من مديره في العمل فيطيعه في ترك واجب أو فعل محرم، يطيعه في ترك واجب أو فعل محرم. يعني جاء وقت الصلاة فقال له مديره في العمل: العمل أهم من صلاة الجماعة، انتهي من عملك ثم صلي الصلاة بعد ذلك. وهو يخشى أن يقطع راتبه، يستطيع أن يصنع ذلك أم لا يستطيع؟ يستطيع أن يقطع راتبه، لكنه خاف منه وترك واجبا، فهذا خوف محرم، هذا خوف محرم، لأنه ترك واجبا أو أطاع مديره في العمل فقبل رشوة من شخص ما. واضح؟ فهذا وقع في محظور، حمله خوفه على ترك واجب أو فعل محرم. طيب، وهناك خوف جبلي، هناك خوف جبلي، وهو ما كان في طبيعة الإنسان، ما كان في طبيعة الإنسان، كالذي يخشى من الكلب أو الأسد أو غير ذلك، أو يخشى من العدو أن يلحق به الضرر، يخشى من العدو أن يلحق به الضرر. واضح؟ فهذا خوف جبلي. لكن متى يكون محظورا؟ إن أقعده عن فعل واجب، إن أقعده عن فعل واجب، يعني يخشى عدوه الكافر فأقعده ذلك عن جهاده، مع أنه يستطيع أن يعد العدة، وأعد له ما استطعتم. فالخوف في أصله جبلي لا يؤاخذ عليه، لكن إن أقعده عن فعل واجب مع عدم أخذه بالأسباب التي تدفع هذا الخوف، صار هذا الجبلي خوفا محرما. طيب، الخوف من الجني، من أن يلحق بك الضرر، نقول هذا كذلك خوف مشروع، لكن خذ بالأسباب، يعني لا يحملك ذلك على فعل محرم أو ترك واجب، والشرع ذكر لك الأسباب التي تحصنك وتمنعك من الجن، تحصنك وتمنعك من الجن. واضح؟ طيب، نعم شيخ. خوف على ضياع المال، ترك صلاة الجماعة. إذا كانت صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة سيترتب عليها مفسدة كبرى، فهذا من الأعذار التي رخص فيها أهل العلم لترك صلاة الجمعة أو الجماعة. يعني إنسان يقف على منشأة يحرس هذه المنشأة، واضح؟ ولو ترك حراسة هذه المنشأة لترتب على ذلك ضياع ما بها من أموال المسلمين أو غير ذلك من الممتلكات، والمفسدة أعظم، فهذا يرخص له في ترك صلاة الجمعة أو الجماعة. نعم. لا، هذا ليس، هذا من الأعذار، ولكن ليس من الخوف المنهي عنه، إلا إذا كان هناك سبب يستطيع به أن يحفظ ماله، يعني كان يأتي مثلا بخزانة أو قفل أو غير ذلك، أو أن ينيب غيره لحراسة هذا المكان ممن لا ترب عليهم الجماعة، إن لم يجد ذلك فيرخص له في ذلك. طيب، نرجع الأسئلة يا شيخ عشان ننتهي من هذه النقطة. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء، هذا كذلك من عبادات القلب العظيمة، الرجاء. والرجاء في اللغة يعني التوقع والأمل، أن ترجو من الله تبارك وتعالى، أن ترجو من الله عز وجل حصول مطلوبك. طيب، ودليل الرجاء، ما الدليل على أنه عبادة؟ قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو ثواب الله عز وجل وأن يلقاه ويخاف عقابه، فليعمل عملا صالحا، يعني على السنة، العمل الصالح يعني يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، سن. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يرجو غير الله ولا يجعل العبادة لغير الله، وكذلك قوله أحدا هذه كذلك نكرة في سياق في سياق النفي أو النهي، قال لا يشرك، الكاف ساكنة، إذن لا هذه لا الناهية، والنكرة كذلك في سياق النهي تعم يدخل فيها كل أحد. قال ودليل التوكل، والتوكل كذلك عبادة قلبية كبرى، التوكل عبادة قلبية كبرى، وهي تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه، وهذا يدل على صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل. وما قيل في الخوف يقال في التوكل، فمن توكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر، علق قلبه بمقبول أو ولي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أشرك شركا شركا أكبر. ومن علق قلبه بحي من الأحياء، واضح، لجلب ما عندهم من نفع، فهذا واقع في الشرك الأصغر، هذا واقع في الشرك الأصغر، يعني يعلق قلبه بمديره أو رئيسه في العمل من أجل الترقية أو غير ذلك، وهذا التعلق قد يحمله على فعل محرم أو ترك واجب، هذا كذلك من أنواع الشرك، من أنواع الشرك. وأما الوكالة والتوكيل فهذا من المباح الجائز، أنك توكل واحد عشان يشتري لك مثلا شاة أو يشتري لك بيتا، توكل سمسارا أو غير ذلك، هذا جائز، هذا جائز مباح، لا محظورة، لا محظورة فيه. التوكل عبادة قلبية محضة، ولذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض العوام أنهم يقولون توكلت على الله وعليك، فيأتون بالواو التي تقتضي الجمع، واضح، لا يصح لا بالواو ولا بثم، لا يصح لا بالواو ولا بثم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في أشياء قل ما شاء الله ثم شئت، واضح، لأن الله عز وجل له مشيئة والعبد له مشيئة، لكن التوكل ده عبادة قلبية محضة ما ينبغي أن تصرف إلا لله، يعني ما ينفعش أقول لا توكلت على الله وعليك ولا توكلت على الله ثم عليك، وإنما توكلت على الله وحده، توكلت على الله وحده، ولذا جعل الله عز وجل التوكل عليه شرطا في صحة إيمان العبد، قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا، أصل الجملة توكلوا على الله، فقدم ما حقه التأخير، وهذا يدل على ماذا؟ الحصر، حصر التوكل في الله تبارك وتعالى، ألا تتوكل إلا على الله، ثم أكد ذلك سبحانه وتعالى بقوله ها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل على الله شرطا في صحة إيمان العبد. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولذا الحسب والتوكل لا يكون إلا لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم شيخ، واحد عايز مثلا هو عايز يعمل على واحد يعني غلط، غلط طبعا، وكلتك لفعل كذا، ثم وكلتك لفعل كذا، نعم. طيب قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما معنى الحسب؟ الكفاية، الحسب يعني الكفاية، واضح، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن من عبد الله بن مسعود في سورة النساء قال إيه؟ حسبك، يعني هذا يكفي، واضح، فالحسب بمعنى الكفاية، والحسب لا يكون إلا لله، ولو أنهم قالوا حسبنا الله ها ولو في سورة التوبة، ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ها شوف الآية فصلت جعلت الحسب لمن؟ لله وحده. طيب إيتاء الفضل من الله والرسول، واضح؟ الرغبة لله وحده، الرغبة لله وحده. ها سورة النور، سورة النور الله عز وجل يقول في سورة النور، يقول ها وإن يكن لهم الأمر يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون ها إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ها طيب ومن يطع الله ها خلي بالك ها ومن يطع الله إيه ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم. طيب جعل الطاعة لمن؟ لله والرسول. طب والخشية والتقوى؟ لله. إذن أفراد العبادة التي ينبغي أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى جعلها الله عز وجل في كتابه له وحده، أما الطاعة فهي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. إيتاء الفضل يكون من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هل قال الله عز وجل فله كذا وكذا من الأجر والنعيم أم قال فهو حسبه؟ أخفى الأجر، فهذا يدل على عظيم منزلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم، هذه الآية جاءت بعد ذكر الأنبياء والمرسلين، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغب يعني الطلب والسؤال، واضح؟ يعني يسألون ما عند الله تبارك وتعالى من الخير، يبتهلون ويتضرعون إلى الله عز وجل. والرهب هو الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. طيب قال والخشوع، الخشوع هو الخوف المقرون بالعلم. الخشية والخشوع تذلل وخوف مقرون بالعلم واستكانة الأعضاء لله تبارك وتعالى واستكانة القلب والبصر وغير ذلك. طيب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء، هذا ذكره الله عز وجل في سياق المدح أم الذم؟ المدح، فدل ذلك على أن هذه العبادات مطلوبة من قبل الله تبارك وتعالى. طيب قال وكانوا لنا خاشعين، أصل الجملة كذلك وكانوا خاشعين لنا، فلما قدم ما حقه التأخير دل ذلك على ماذا؟ على أن الخشوع ما ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال ودليل الخشية، الخشية قلنا هو الخوف المقرون بالعلم، ولذا قال في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف، فالخوف قد يقع من كل أحد، وأما الخشية فإنما هي مقرونة بالعلم، خوف مبني على علم بالله وأسمائه وصفاته وجلاله سبحانه وتعالى. طيب ما دليل الخشية؟ قال فلا تخشوهم، نه واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، فنهى الله عز وجل نهيا عاما، لا تخشوا الناس، لا تخشوا أحدا غير الله تبارك وتعالى، واخشوني يعني اجعل الخشية لله وحده دون من سواه، فهي من أجل العبادة، وصرفها لغير الله من الشرك. نعم شيخ، أي الخشية؟ الخشية الخوف من الإملاق. نعم، مجرد توهم مبني على ظن وتوهم. قال ودليل الإنابة، ودليل الإنابة، الإنابة هي أثر التوبة، إذا تاب العبد وندم وعزم على عدم العود أناب إلى الله عز وجل ورجع. طيب قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، مش الشيخ اللي بيتوبك، احنا ما عندناش سكوك غفران كالنصارى، التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والإنابة لا تكون إلا إليه. ولذا قال: وأنيبوا إلى ربكم الذي يربيكم ويغذوكم بالنعم، هو أحق أن تعودوا إليه سبحانه وتعالى. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أقبلوا عليه وأخلصوا له العبادة من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال: ودليل الاستعانة، الاستعانة يعني طلب العون، وهي كذلك من أجل العبادات، الاستعانة طلب العون والاعتماد على الله تبارك وتعالى. دليلها: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا الآية واضحة، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذه أعظم آية، هذه الآية جمعت الدين كله، جمعت الدين. حتى قال ابن تيمية: تأملت القرآن كله، بل الكتب السابقة إلى القرآن، فوجدت العلوم التي في هذه الكتب في هذه الآية. الدين مبنى على ماذا؟ ها، على كمال الاستعانة بالله تبارك وتعالى مع إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة له. طيب، إياك نعبد، هذه تنفي الشرك، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. وإياك نستعين، هذه تنفي العجب والكبر، فيتبرأ المرء من حوله وقوته ويعتمد على الله تبارك وتعالى. طب هنا تقديم محق التأخير كذلك يفيد الحصر، فلا يعلق المرء قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، دليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، هو حديث عبد الله بن عباس الطويل. قال: ودليل الاستعاذة، يعني طلب اللج والاعتصام، الاستعاذة طلب اللج والاعتصام، والألف والسين والتاء تفيد الطلب. دليل ذلك: قل أعوذ برب الفلق، يعني فالق الإصباح سبحانه وتعالى. فكما أنه يزيل الليل بالصبح الذي هو النهار، وهو الذي يستطيع ذلك وحده دون من سواه سبحانه وتعالى، فهو القادر وحده على أن يدفع عنك ما تستعيذ منه. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فالله عز وجل يستعاذ وحده دون من سواه. ولذا كان أبو الطيب المتنبي يقول بيتين، وكان شيخ الإسلام فيما أذكر يقول: ما ينبغي أن يقال ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، وهما: يا من ألوذ به فيما أؤمل، ومن أعوذ به فيما أحاذر، لا يجبر الناس عظما أنت كاسر، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني لا يجبر الناس، الجبر اللي هو الالتئام، عظما أنت كاسر، إذا كسرته لا يستطيع أحد أن يجبره، ولا يهيضون، يعني يعيدونه سليما مرة أخرى، ولا يهيضون عظما أنت جابره. كان يقول هذا ما ينبغي أن يقال إلا لله، لا يقال إلا لله. لا أذكر إن كان قال ذلك المتنبي أم أبو فراس الحمداني لسيف الدولة، تقريبا أحد هذين الشاعرين يعني. نعم، متنبي. طيب، الله المستعان. قال: ودليل الاستغاثة، يعني طلب الغوث من الله عز وجل، وطلب الإغاثة أن يخرجك من الضيق والشدة، هذا ما ينبغي أن يطلب إلا من الله. لا يقال عن البدوي السيد المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، هذا شرك بالله العظيم، لا يستغاث إلا بالله. قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب، قال: ودليل الذبح، يعني النحر وذبح القربان والضحايا والهدايا على جهة العبادة، هذا ما ينبغي أن يكون إلا لله، لا تذبح لا لجن ولا لملك ولا لمقبور ولا لولي، واضح؟ دليل ذلك قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب الشاهد في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح، قال لله رب العالمين لا شريك له، يعني لا أذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد من رحمة الله، فدل ذلك على أنه كبيرة من الكبائر وشرك بالله العظيم. قال ودليل النذر، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنذر كذلك من أجل العبادات، والنذر في لغة العرب يعني الإيجاب، يعني الإيجاب، وأما في الشرع فهو إيجاب المكلف على نفسه ما لم يكن واجبا قبل ذلك، ما لم يكن واجبا شرعا قبل ذلك. طيب لماذا يوجب على نفسه ذلك؟ تعظيما للمنذور له. لو ربنا شفى ولدي خلاص، يعني شوف خلط في المفاهيم، لو ربنا شفى ولدي هروح أذبح للبدوي خروف، هيذبح للبدوي ليه؟ ها؟ لا، تعظيما للمذبوح له، تعظيما للمذبوح له، أو ما لا يذكر الله تبارك وتعالى، لو ابني خف أذبح للبدوي أو للحسين أو غير ذلك، هذا كله شرك بالله العظيم. فأهل الإيمان والتوحيد يتعبدون لله تبارك وتعالى بالنذر، فأثنى الله عز وجل عليهم أنهم يوفون بهذا النذر. والنذر هنا الممدوح هو غير المقيد، النذر المقيد مكروه أو محرم معلق على شرط، إنما يستخرج به من البخيل، وهو أكثر نذر الناس. وهذه كانت بعض العبادات التي ذكرها المصنف رحمه الله، ثم انتقل بعد ذلك للأصل الثاني وهو قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، لله علي أن أذبح جملا بس، لا التقييد إن أقول إن نجح ولدي، إن شفى ولدي، واضح؟ لكن النذر المطلق أن تقول لله علي أن أفعل كذا، واضح؟ فهذا الوفاء به واجب، إن لم تستطع فكفارته كفارة يمين. لا يدخل، لا لا يدخل، لا يدخل، وهذا من العبادات العظيمة. المكروه أو المحرم هو النذر المقيد، النذر المقيد، لأنه لا يقدم ولا يؤخر، واضح؟ كان ذلك في الكتاب المسطورة، قدر الله عز وجل أنك تذبح أو لا تذبح، ولدك ينجح أو لا ينجح. ثم هو كذلك دليل على سوء أدب الناذر، تشترط على الله سبحانه وتعالى. لا، المطلق، المطلق من العبادات العظيمة. نعم شيخ، ثلاث أسئلة عايزين نروح، تفضل. اعتمدت، ما هو الاعتماد هو التوكل، كلاهما واحد، لا تعتمد إلا على الله، كلاهما واحد. التوكل اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب لا يجوز، هذه واحد. دليل على انتصار شيء من العبادات هو أكبر، دليل على انتصار شيء من العبادات مخرج أكبر شرك أكبر مخرج من الملة، إن العبادة لا تكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء قد يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة، هذا من جهة الأصل، أن هذا الذي تقول يخالف معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، دي كلمة الإيه؟ كلمة التوحيد، واضح؟ طيب من جعل شيئا مما هو لله من العبادة لغير الله، ها، خالف التوحيد، يعني وقع في الشرك. هذا من جهة العموم، هذا من جهة العموم. واضح. من جهة التفصيل هذه الأفراد التي جاءت فيها هذه الأدلة، لأن احنا ذكرنا أفرادا كثيرة جدا للعبادة جاءت فيها الأدلة نصا أن من جعل شيئا منها لغير الله فقد أشرك بالله، أشرك بالله العظيم. نعم، لا هو شرك أكبر في أصله، شرك أكبر إلا على هذا التفصيل الذي ذكرناه، واضح. لكن الشرك الذي فيه تفصيل واضح يقع في مثل ماذا؟ في مثل الخوف كما ذكرنا، واضح، اللي هو قد يقع من العبد باعتبار جبلته، واضح، باعتبار أن منه ما هو جبلي أو منه ما لا ينبغي أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى، أو منه ما يحمل على فعل محرم أو ترك، أو ترك واجب، واضح. لكن الذبح يختلف باعتبار بحسب ماذا؟ نية الذابح. يعني الجزار، الجزار ذبحه ماذا؟ مباح، لأنه بيذبح مش عبادة، بيذبح عشان يأكل الناس من أجل التجارة، فهذا الذبح مباح. لكن ذبح الأضاحي، ذبح الهدايا، ذبح القربات، هذا ذبح لله تبارك وتعالى، هذا عبادة، فمن جعله لغير الله فقد أشرك. أيوة، لعن الله، اللعن بذات نفسه من حدود الكبيرة. ما اللعن؟ ما توعد الله تبارك، ما الكبيرة، حد الكبيرة، ما توعد، ها، أو بحد في الدنيا، واضح. طيب هذه كبيرة، ثم جاء الشرع بما يرقي هذه الكبيرة لتكون كفرا وشركا بالله العظيم، واضح. نعم، التكليف. طيب كفايه عليك سؤال نشكح. التكليف احنا قرانا في سوره العشاء ماذا؟ ها، في ايه في صلاه العشاء سوره المطففين. طيب سوره المطففين فيها كثير من الاسماء التي ها اعربت بعلامات اصليه او فرعيه، واضح. فاستخرج هذه الأسماء، ووضح ليه أعربت بعلامات أصلية أو فرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.